إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن آداب طالب العلم التي ينبغي أن يتحلى بها في طلبه من أهم وآكد ما ينبغي أن يركز عليه طالب العلم تحصيلا له وتحليا به، وهي تحوطه بفضل الله جلت قدرته بسياج من المنعة وبسور من الحفظ بقدر الله تبارك وتعالى ورحمته، يحميه أن يحمي طالب العلم من أن يتورط في آفات الطلب والخروج على جادة الصواب، لأنه ما من أدب من آداب الطلب يفقد إلا وتحصل طالب العلم على ضده ونقيضه، تحصل على ضده ونقيضه، وهي الآفات التي ينبغي أن لا يلم طالب العلم بشيء منها وأن لا يلم شيء منها به. فهذه الآداب آداب طالب العلم من آكد وأهم ما ينبغي أن يركز عليه طالب العلم في طلبه، بل قبل طلبه، من أجل أن يحصله تحصيلا نظريا علميا وتحصيلا عمليا تطبيقيا، لكي يكون له منهاجا، ولكي يكون له نبراسا، ولكي يكون له منهجا يتحرك على أساسه وفي دربه من أجل الطلب. لما كان العلم عبادة القلب وسر حياته وموطن قوته، كان لزاما على طالبه أن يحصل آدابه وأن يسعى جاهدا مشمرا في اكتسابها، وإلا سار مشرقا وسار العلم مغربا، وكان كما قيل سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. على أنه ينبغي التفطن إلى أن هذه الآداب ليست آدابا كأي آداب تحصل أو لا تحصل والأمر من قبل ومن بعد سواء، بل منها ما هو واجب على كل أحد في كل حين سواء كان للعلم طالبا أم لم يكن. وآداب طلب العلم لا تنفك عن أصحاب العلم أبدا، لأنها مما دلت عليه النصوص وأرشدت إليه، ولأن منها ما هو من الكليات العامة والقواعد الشاملة في الدين لا يسع أحدا أن يخرج عليها ولا أن ينظر إليها بغير عين الاعتبار. وكل أدب من هذه الآداب متى غاب عن طالب العلم أصيب بآفة من آفات العلم لا محالة، لأن آداب طالب العلم وآفاته نقيضان لا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا، بل لا بد من وجود أحدهما، فإذا وجد أحدهما ارتفع نقيضه، وإذا ارتفع أحدهما وجد نقيضه، ولا يتصور وجودهما معا ولا ارتفاعهما معا. والاهتمام بآداب الطلب من أهم المهمات، وقد أدى الإخلال بها من قبل طلاب العلم إلى كثير من الخلل. وما الخلط الواقع اليوم إلا أثرا من آثار الطلب بغير أدب، بل خلط الواقع اليوم إلا أثرا من آثار الطلب بغير أدب، ولو احكمت آداب الطلب لارتفع إن شاء الله كثير من العنة وكثير من البلاء. وهذه الآداب مع كون جملتها مطلوبة من كل مسلم، إلا أنها في حق طالب العلم آكد وعليه أوجب، والله المستعان وعليه التكلان.

وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرر، على غرر أي على خطر، وغرر بنفسه وماله توريرا وتغرة عرضها للهلكة من غير أن يعرف. والاسم الغرر والغرر خطر، وبيع الغرر هو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء. قال أبو يوسف رحمه الله: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرر. الأدب الرابع من آداب طالب العلم أكل القدر اليسير من الحلال، والأخذ بالورع وإدمان الذكر. أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدمان الذكر. قال ابن جماعة رحمه الله: من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. قال الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة، وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرة الشرب جالبة للنوم والبلابة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم. هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية، كما قيل: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. ولم يرى أحد من الأولياء والأئمة الأعلام يصف أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به، وإنما يحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل بل هي مرصدة للعمل. والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم. ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه. ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البقية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة. وقال ابن قدامة رحمه الله: شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. والبطر شدة المرح، وبطر فلان غلا في المرح والزه، وبطر النعمة استخفها فكفرها. قال عقبة الراسبي: دخلت على الحسن وهو يتغدى فقال: هلم، فقلت: أكلت حتى لا أستطيع. فقال: سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ عن نافع رحمه الله قال: رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه، قال: فجعل يأكل أكلا كثيرا. قال: فقال: لا يدخلن هذا علي، يعني قال ابن عمر: لا يدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الكافر يأكل في 7 أمعاء. رواه البخاري ومسلم. والمعاء المصران وجمعه أمعاء، مثل عنب وأعناب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المؤمن يأكل في معا واحد، وإن الكافر يأكل في 7 أمعاء. متفق عليه. ومعنى الحديث تمثيل لرضاء المؤمن باليسير من الدنيا وحرص الكافر على التكثر منها. وقال الزمخشري: والأوجه أن يكون هذا تخصيصا للمؤمن على قلة الأكل، وتحاني ما يضره الشبع من قسوة القلب والريم وطاعة الشهوة البهيمية وغير ذلك من أنواع الفساد. وقال القسطلاني: ومما يؤيد أن كثرة الأكل صفة الكافر قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وتخصيص 7 قيل للمبالغة والتكثير، كما في قوله تعالى: والبحر يمده من بعده 7 أبحر. فيكون المراد أن المؤمن يقل حرصه وشرهه على الطعام، ويبارك له في مأكله ومشربه فيشبع بالقليل. والكافر يكون كثير الحرص شديد الشره، لا يطمح بصره إلا إلى المطاعم والمشارب كالأنعام. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما ملأ آدم من وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقن صلبه،